ابتدينا المرة اللي فاتت سلسلة ليها موضوع واحد مفروض نركز عليه، وهو فكرة التجارب. هل الله الصالح، هل الله المحب كلي الصلاح يسمح لأولاده أحيانا بتجارب؟ هل يسمح أحيانا بأن نلتقي بظروف صعبة من صنع إبليس؟ الفكرة دي كنا عاوزين ناخدها من أكتر من زاوية. المرة اللي فاتت خدناها بزاوية تعليمية، قرينا شواهد كتير بتقول كده، وبتقول إن الله بيعمل كده لأجل إنه يمتحن إيماننا أو يفحص إيماننا ويزكيه ويكبرنا في حياتنا الروحية. نفس المعنى هناخده النهاردة بس بشكل مش دراسي قوي، لكن بشكل تأملي لأجل تعزيتنا. هنقرأ جزء كتابي موجود في مزمور 23. مزمور 23 مزمور مشهور معروف لينا كلنا، بس النهاردة هناخده من زاوية مختلفة. نقرأ مع بعض مزمور 23. بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعنني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. مزمور رائع من المزامير المشهورة اللي كلنا بنلاقي فيها بركة وتعزية. المزمور ده النهاردة هنشوفه من زاوية أخرى. المزمور اللي قريناه ده في ثلاث مراحل بيعدي فيهم كل مؤمن. داود وهو بيتكلم في المزمور ده ما بيتكلمش عن حاجة واحدة ومرحلة واحدة في حياته، لكن بيتكلم عن ثلاث مراحل لو خدنا بالنا لازم كل مؤمن فينا يعدي فيهم. ثلاث مراحل لو فهمناهم هتلاقي حياتك كلها متلخصة في هذا المزمور. أول مرحلة بنسميها مرحلة الطفولة الروحية، الطفولة الروحية، ودي واخدة الثلاث أعداد الأولانيين. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. بعدين في مرحلة تانية بنسميها مرحلة وادي ظل الموت، دي واخدة عدد واحد اللي هو عدد أربعة، من اللي بيقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بعد كده في مرحلة تالتة في حياة المؤمن بنسميها مرحلة النضج، اللي هو واخدة بقية الأعداد خمسة وستة. بيقول: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعنني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ناخدهم واحدة واحدة كده، وإحنا بنتكلم اسأل نفسك أنا في أي مرحلة من المراحل دول، لأن دول ثلاث مراحل كلنا لازم نعدي فيهم. أول مرحلة بنسميها مرحلة الطفولة الروحية، اللي هي من عدد واحد لعدد ثلاثة. في الكلام في المزمور بيشبه نفسه في الثلاث أعداد دول بأنه خروف. الخروف هو صورة للطفولة، الخروف أقرب صورة للطفل. الخروف بيقوله ما يعرفش يعمل لنفسه حاجة خالص، يعني حيوان مش شاطر، يعني أي حيوان تاني بيعرف يأكل نفسه، بيعرف يدور على حاجة، بيعرف يدافع عن نفسه، بيعرف يحمي نفسه. الخروف كائن ضعيف جدا، عشان كده بين كل الحيوانات ما تلاقيش حد ماشي معاه راعي إلا الخروف. يعني ما تلاقيش راعي ماشي مع أي حد تاني، الخروف دايما هو اللي معاه راعي، وتلاقيه طول الوقت عمال يحاجي عليهم ويحوط عليهم ويجري ورا ده ويجيب ده، لأن بيقولك الخروف ضعيف جدا، ما يعرفش يعمل نفسه أي حاجة، لو حد هاجمه ما يعرفش يدافع عن نفسه، ما يعرفش يأكل نفسه، ما يعرفش يشرب نفسه، شبه قوي الطفل. كل حد فينا شاف الطفل، كلنا كنا أطفال، أول سنة سنتين من عمر الطفل، الطفل ما يعرفش يعمل نفسه أي حاجة، لا يعرف يأكل نفسه ولا يعرف يشرب نفسه ولا يعرف يحمي نفسه. يعني ففي المرحلة دي الأم والأب بيبقوا مسؤولين عن الطفل مسؤولية كاملة من كل حاجة. يعني الأم بتبقى حاسة والأب إن هي مسؤولة عن الكيان ده مسؤولية كاملة، ما تقدرش تلزمه بأي حاجة. يعني لو جاع هي المسؤولة، لو سابته فوقع من على السرير هي المسؤولة، محدش هيروح للطفل اللي وقع من على السرير يقول له انت وقعت من على السرير ليه، مش تاخد بالك، ينفع؟ لا، كله هيقول للأم ايه، ازاي انت سبتيه يقع من على السرير. ففي أول مرحلة اللي في حياتنا مرحلة الطفل ده، بيبقى الطفل مش مسؤول عن حاجة خالص، وبيعتمد اعتماد كلي على رعاية الأب ورعاية الأم. دي الطفولة اللي بيشبهها هنا بالخروف، هي نفس فكرة الخروف اللي بيقول الرب راعية متكل بالكامل على رعاية الرب حتى أنه لا يعوز شيء. بيعمل إيه؟ هو اللي بيأكلني في مراع خضر يربطني. وبيقول الخروف ما يقدرش ياكل أكل فيه تعب، يعني ما تقدرش مثلا تقول له تجيب له شوية كده حشيش على صخرة كده وتقول له شب، يعني اعمل حاجة، ما عرفش، عاوز الأكل يبقى قدامه وياكل وهو نايم. شفتوا الدلع؟ يربطني، يعني أكل وأنا مرتاح. يعني لو قلت له دور شوية يعني دعبس كده، ما يعرفش، تجيب لي الأكل وتجيبه لي بالراحة. نفس فكرة إلى مياه الراحة، مياه الراحة يعني المية اللي ماشية بالراحة. لو جبته على عين مية متفجرة كده بتطرطش وقلت له حاول تشرب، ما يعرفش، عاوز مية هادية خالص. والراعي عالف كده، فبيقوده للمراعي الخضر ويسيبه يربط وياكل بالراحة ويواخده للمية اللي هو عارف انه هيعرف يشرب منها. يرد نفسي، في ناس بتفتكرها يرد نفسي من الضلال، لكن المعنى الأصيل للكلمة يرد نفسي، يرد نفسي يعني ينعش نفسي. بيقول الخروف جبان جدا، لو سمع صوت غريب، يعني لو سمع انفجار مثلا أو صوت عالي أو يخاف، فالراعي يجي واخده في حضنه طبطب عليه يهديه، يرد نفسه. يرد نفسه يعني يهديني، يريحني، طمني. سبل البر، يهديني في سبل البر، سبل البر الطرق السهلة المستقيمة. الخروف ما يعرفش يمشي في طرق صعبة، يعني لو جبته في حتة فيها صخور كده ومنحدرات وبتاع ما يعرفش، عاوز طرق سهلة، والراعي عارف كده، فدايما يقوده إلى سبل البر. بس كل ده ليه؟ من أجل اسمه. الآية دي أو الكلمتين دول في حد ذاتهم حط تحتهم 100 خط. يعني إيه من أجل اسمه؟ الطفل الصغير لما بيلاقي أبوه وأمه واقفين وعاملين يجيبوا له الأكل ويجيبوا له الشرب، معرض أنه يصاب بالنرجسية، بإحساس أنه يعني بيقول لك بص أنا أهم حاجة في الدنيا، شوف الأم دي وأبويا دول واقفين كده، يعني شغلتهم كل ما أقول واق يجروا يجيبوا لي اللي أنا عاوزه. فبيصاب بإحساس بذاته قوي، إن هو أهم حاجة في الدنيا. هو أهم حاجة في الدنيا؟ لا، ده هما بيعملوا كده عشان أنت ضعيف قوي، مش عشان أنت عظيم قوي. الطفل الأب والأم عارفين إنه لو هم ما جابلوش الأكل هيموت من الجوع، لو هم ما سأهوش هيعطش، لو هم ما حمهوش هيتخبط. فلما بيتعبوا معاه قوي كده مش لأنه هو محور الكون، لا، ما تنتصبش بالنرجسية دي، لكن عشان أنت ضعيف جدا. فالخروف ممكن يحس أنه هو حاجة مهمة جدا، الراعي عمال يأكل فيه ويشرب فيه، لا، يعقوب بيعمل كل ده لأجل اسمه، لأنه هو بيحبني. دور على قيمتي، هتلاقي قيمتي في محبة الله ليا، قيمتي مش في ذاتي. محدش فينا له قيمة في ذاته، احنا في الآخر شوية تراب ملناش أي قيمة، حياتنا مليانة بالأخطاء، مليانة بالأمور السلبية، لكن أنا قيمتي فين؟ في عينيه، قيمتي أنه هو حبني، زي ما كانت أختنا بترنم معنا، أنه هو اللي حبني مش أنا اللي حبيته، هو اللي بادر. إذا كان في قيمة في حياتي في مصدرها لأجل اسمه الذي دعي عليه. فالثلاث أعداد دول بيشبهوا مرحلة الطفولة الروحية اللي كلنا ابتدينا بيها، كلنا يوم ما اتولدنا من الله ابتدينا طفولة روحية. اوعى تصدق ان حد بيتولد كبير، مش حد بيتولد كبير، كلنا بنتولد اطفال، بنبقى محتاجين الله ياكلنا يشربنا يعمل لنا كل حاجة، ما نقدرش نعمل لنفسنا اي حاجة، كلنا جربنا المرحلة دي. الطفل الصغير ممكن ماما تبقى طول النهار طالع عينها في الشغل، وتيجي آخر النهار عاوزة بس تحط رأسها على المخدة تنام شوية، تلاقي الطفل واق جعان، تقدر ماما تقول له أنا تعبانة اقعد ساكت؟ مفيش حاجة اسمها تعبانة، هو ما يفهمش تعبانة، هو ما يقدرش يعمل نفسه حاجة. فماما لأنها عارفة كده تكتم تعبها وتقوم وهي تعبانة مش شايفة قدامها، وتحضر الرضعة وتيجي تأكل، تقدرش تقول له أنا تعبانة. لو ماشيين في الشارع ولا نازلين مشوار بابا بيشيلني، ليه؟ ما اقدرش أعمل حاجة، ما اقدرش أمشي، فبابا يبقى شايلني. أنا ماشي كده حاسس إن أنا أعلى من بابا، حاسس إن أنا أعلى من الناس كلها، فمبسوط قوي ومتفرج ومش ببذل أي مجهود. مرحلة الطفولة دي بتبقى لذيذة جدا للطفل، يعني لأن ما فيهاش مسؤوليات، مش مسؤول عن أي حاجة، بيستقبل بس. علاقته بينه وبين أبوه وأمه علاقة من طرف واحد، من الأب والأم ليه، لكن هو بيقدم ايه للاب والام؟ ولا حاجه، مش مسؤول عن اي حاجه. فدي علامه الطفوله، يعني علامه مرحله الطفوله انك تاخد ما تديش، ان ما يبقاش في مسؤوليه، ما فيش حمل عليك. فعشان كده كلنا بنحب مرحله الطفوله، وكلنا نتمنى نرجع مرحله الطفوله ما كانش فيها مسؤوليات، كانت مرحله لذيذه. الأم ممكن تبقى شايلة الطفل في يوم من الأيام كده، فالطفل بإيده صغيرة كده يجي ضربها على خدها، ماما تعمل إيه؟ يا عسل، وتيجي واخدة إيده إيه؟ بيساء. فحتى الأخطاء في المرحلة دي مغفور، هي ضربة الوش دي مش صح، بس عشان هو صغير الأم بتحس إنه هي حاجة كويسة. كلنا عارفين المرحلة دي، حاسين بيها، ولا احنا بنقول كلام غريب؟ اللي عاوز اقوله بقى ان ده بيحصل في العالم الروحي بالظبط. يعني احنا عارفين، انا جبت لكم الحاجات المادية عشان نقدر نفهم الجانب الروحي. اول ما بنتولد من الله، اول سنة سنتين ثلاثة على قد ما الرب يسيبنا نعيش في مرحلة الطفولة دي، بتبقى مرحلة بلا مسؤوليات، بيبقى الرب هو الرب راعية فلا يعوزني شيء، هو المسؤول عن أكلي عن شربي عن نموي عن حمايتي من إبليس. فاكرين مرة الفاتت قلنا الرب يعلمنا، بيقول لا تدخلنا في تجربة، الرب كتير يحميني من إبليس لأنه عارف أن أنا صغير. ربي بيعتبر نفسه مسؤول عني تماما في مرحلة الطفولة الروحية دي. كلنا جربنا اللي أنا أقوله ده هتصدقوا عليه. كتير كنت أصحى الصبح كده أجي فاتح الكتاب المقدس عشوائيا كده من غير ما أصوت حاجة, بص تلاقي اتفتح على إصحاح وعينك وقعت على آية, وتبص تلاقي الآية دي فجأة بتنور تشرح نفسها. انت لا بيك ولا عليك ولا كنت ولا انت عارف الآية دي فين أصلا, أول مرة تقراها وتلاقي الآية بتوصل لك بمعاني رائعة جميلة. حصل كده ولا ما حصلش كده؟ صح؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في مراعي خضر يربط, وجبة جاية لك عالجاهز وانت راقد مفيش حاجة. ايه ده؟ واتعزى جدا وانزل من اليوم ده بعد كده اخش اليوم بتاعي وفاجأ ان التعزية دي حفظتني طول اليوم وحفظتني من حاجات كتير كانت ممكن تبقى في طريقي مؤذية بسبب ان الرب في اليوم ده اكلني قبل ما انزل. رب عارف انا هقابل ايه اثناء اليوم فعمل ايه, اداني الوجبة الجاهزة دي. وانا لو انا اتسبت لنفسي كنت هقدر اطلع الآية دي؟ كنت عارف هي فين اصلا؟ كنت عارف افهم الحاجات دي؟ هقدر احمي نفسي؟ لا, كانش هيحصل حاجة. وبالتالي لو كنت واجهت شر في اليوم ده كنت هقع وهتعب. فالرب عمل ايه في اليوم ده؟ اكلني وارجع مبسوط جدا. لو عندنا اخر النهار اجتماع والخادم ما جاش وقالوا حد عنده تأمل يطلع يقول لنا تأمل ولا حاجة, اطلع اقول اللي الرب قاله لي الصبح. الاخوة الكبار اللي موجودين في الاجتماع يقولوا لي ايه العظمة دي, احنا بقالنا سنين بنقرأ كتاب المقدس ما شفناش النص ده بالشكل اللي انت بتقوله ده, ده انت مولود كبير. اوعى تصدق. هل انا مولود كبير عشان انا جبت الفهم ده؟ لا, ده لاني صغير قوي, ولو كان الرب سابني ما كنتش هعرف أأكل نفسي, فهو بعت لي التأمل ده. اوعى, لان مؤمنين بيضيعوا مؤمنين تانين بالكلام ده, يقولك انت كبير فتاخد ألم في نفسك وتفتكر انك مولود كبير وانت وتطلع بقى تقول لهم ده انا خدت التأمل النهاردة في الاجتماع وانا لسه ابن امبارح. دي نعمة, ده لانك صغير فالرب بيأكلك بيشربك. مرات كتيرة اثناء النهار مثلا تقابلني مشاكل فابقى مش عارف رد عليها, ناس تسألني في حاجات امر في حاجة مش فاهمها, في اجتماع بالليل اروح الاجتماع بالليل وفاجأ ان الخادم بيتكلم عن الوضع بتاعي كما لو انه كان عارف انا مريت في ايه طول النهار. حصل كده؟ انا شايف رؤوس بتقول اه. صح؟ حصل ولا ما حصلش؟ ايه ده؟ ولاقي المشاكل اللي انا جاي بيها اتحلت وناس ردت وناس جابت لي الشواهد. ايه ده؟ اطلع اقول ده يعني الاجتماع كله كان عليا النهارده, اجتماع ربنا رد على كل الاسئله اللي جواي. الى مياه الراحه يردني. أصل الرب لو سابني أنا لا هعرف أرد على الأسئلة دي ولا أقدر أفتش في كلمة الله أطلع الردود على الأسئلة دي, فالرب شايفني مش هعرف أعمل كده, فخلى الخادم يعمل إيه؟ يقول اللي أنا محتاج أسمعه. فارجع متعزي جدا ومشاكلي. جربنا كل ده ولا إيه؟ عاوز أقول لك دي كانت مرحلة الطفولة اللي الرب بيأكلك فيها بيشربك فيها بيحميك فيها. ياما مثلا حصلتنا أثناء اليوم أن أقابل شر, العالم مليان بالشرور مفيش حد يقدر يتجنب الشر اللي في العالم. حصل لي موقف ضايقني أرجع مشاعري مضطربة كده, مجرد ما أدخل المخدع وأقفل الباب تلاقي سيل من التعزيات تبقاش عارف جه منين, زي ما يكون الرب بياخدك في حضنه كده بيطبطب عليك بينسيك كل حاجة, تطلع ناسي كل اللي حصل طول اليوم. يرد نفسي. كل حاجة كانت سهلة, الخدمة سهلة, لو خدمت تبص تلاقي الرب بيديك كلام والناس بتتأثر. لو طولنا في الكلام مش هنخلص, احنا عاوزين نخلص المزمور, فبس بقول حاجات كلكم جربتوها. نرجع مبسوطين وساعات نصاب بالإحساس إن إحنا بقينا كبار، يعني ده أنا بخدم. الرب بيديك كلام، بيديك تأثير، بيمهد أمامك سبل البر، بس ده كله ليه؟ لأجل اسمه، عشان هو، مش عشان أنت حاجة كبيرة ولا أنت طالع فلتة يعني، ولا أنت المؤمن الجهبز يعني ولا أي حاجة، أنت طفل صغير. فالرب بيعمل معاك كده. كلنا عدينا في المرحلة دي، بنغلط في المرحلة دي كتير، والرب ما يجيب لناش سيرة الغلط بتاعنا. ياما وإحنا أطفال روحيين اتكبرنا، ياما وإحنا أطفال روحيين قلنا حاجات مش مظبوطة، عملنا حاجات مش مظبوطة، ونرجع المخدع ما تلاقيش الرب بيلومك، وتلاقي الرب حاضر وفي تعزيات. ايه ده؟ يا عسل. هل الله مش شايف ان دي غلط؟ لا، شايف ان دي غلط، بس انا في مرحلة ايه؟ الطفولة. فبيبقى مرحلة جميلة قوي، ما فيهاش مسؤوليات، جميلة لانها ما فيهاش مسؤوليات، حاسس ان كل حاجة بتجيلي عالجاهز. المشكلة بقى اللي عاوزين نقف قدامها، ان للأسف معظم المؤمنين والخدام بيعلمونا ان هي دي الحياة المسيحية. بيعلمك ان رب هيرعاك، ورب هيأكلك، ورب هيشربك. يا عم دول الثلاث آيات الأولانيين بس، دي مرحلة. لا، ويحسسك ان هي دي الحياة المسيحية، يعني هتلاقي كده على طول بقى، يعني التغذية والتعزية كده على طول. مرحلة الطفل اللي قلنا عليها دي، السنة السنتين الأولانيين دي، ينفع تستمر؟ طب حاجة صعبة مش كده؟ يعني الأم ليه بتستحمل إنها تقعد تقوم بالليل وترضع وتأكل وتغير وتيجي على نفسها؟ عشان جواها أمل إن دي هتخلص. يعني هي كلها سنة بالكتير، سنة ونص، سنتين، والولد ده هيكبر وهيبقى معين ليها في حياتها مش كده؟ لو حد قال لها لا، هو هيتنه كده، هتنك طول عمرك تغيري وتأكلي وتشربي، هو هيتنه كده، حد هيستحمل؟ أعتقد هترميه من الشباك وترمي نفسها وراه. دي مرحلة لازم تخلص. مشكلتنا في العالم الروحي، لا، بيعلمونا هو كده، انت هتنك كده، مينفعش، لازم المرحلة دي تنتهي. مين فينا حامل مسؤولية حياته الروحية؟ للأسف كنايسنا كلها وجمعياتنا، وخش أي مجتمع روحي هتلاقي أطفال جاي الكنيسة ليه؟ عشان حد بالمعلقة يحط في فمه التعزية، حد واعظ يجي يعلمك حاجة، ولو دخلت مكان حضرت اجتماع وما استفدتش أطلع أقول أنا ما استفدتش حاجة. لمؤاخذة، هو أنت جاي تاكل بس؟ مش قادر أنت تطلع من الاجتماع حاجة؟ يعني ده محضر الله، مش ما قدرتش أنت تقعد في محضر الله تاخد من الله اللي موجود في المكان حاجة لنفسك؟ أنت عاوز حد يديك حاجة على الجاهز؟ يعني قاعد، هو مين اللي هيوعظ النهاردة؟ هو مين اللي هيرنم النهاردة؟ ليه يا حبيبي؟ الطفولة الروحية الممتعة اللي احنا عايشين فيها، احنا عايشين في طفولة روحية ممتعة، مش حاملين أي مسؤولية. هحضر الاجتماع وهتعزى في الاجتماع، هتعلم في الاجتماع. ليه؟ ليه ما تربناش ان دي طفولة لازم تتغير؟ عشان كده في ضرورة للمرحلة التانية في حياتنا. عشان كده داود ما اكتفاش بالكلام ده، بالتلات أعداد دول، غير صيغة الكلام في عدد 4، بيقولك ايه؟ ايضا. يعني ايه ايضا؟ يعني مش ده بس هي الحياة المسيحية، لا، في حاجتين. اللي يقولك الرب صالح وطيب وهيأكلك وهيشربك الكلام صح مش وحش، بس ده لوقت، ليه وقته، بس في حاجة اسمها ايه؟ ايضا. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت، اللغة اختلفت، بدل أكل وشرب ورعاية بقى في حاجة اسمها إيه؟ وادي ظل الموت. طب اديني عقلك بقى، إزاي الآب الصالح أو الراعي الصالح الإله الصالح اللي بيربطني في المراعي الخضرة ويردني للمياه الراحة هو نفسه يمشيني في وادي ظل الموت؟ هي نفس السؤال اللي وقفنا قدام المرة اللي فاتت، ازاي الرب الصالح اقبل فكرة انه ممكن يسمح لي باني اواجه التجربة او اواجه ابليس؟ اهي نفس الفكرة. انت شرح لي في الثلاث اعداد الاولانيين اب صالح بشكل مميز جدا او راعي صالح بشكل مميز جدا، مش بخليني محتاج حاجة، ازاي افهم ان هو نفسه يدخلني في حاجة اسمها وادي ظل الموت؟ وادي ظل الموت ده عكس الثلاث حاجات اللي قلناهم قبل كده. ما دي لازم مرحلة تبقى في حياتنا عشان نكبر، عشان ننضج، عشان تتكون لينا شخصية في العالم الروحي. منفعش تني خروف، منفعش تني طفل. لما نطلع السماء في خرفان في السماء؟ يوحنا لما طلع السماء شاف خرفان؟ لا، شاف خروف واحد قائم كأنه مسبوح. لكن اللي حوالين العروش اللي حوالين هذا الخروف 24 شيخ. شيخ يعني مش معناه ان في السماء في عواجيز مهكعين يعني، لا، شيخ رمز الايه؟ حكمة، النضوج. دول المؤمنين، دول الكنيسة، دول رجال الله في كل التاريخ. الرب مش هياخد معاه شوية خرفان في السماء. عشان كده المزمور بس ابتدى في ثلاث اعداد بالخرفان، بس مكملش خرفان. ينفعش، منفعش نقول للأم هو هيتنه كده كل يوم يصحيكي بالليل عشان تأكليه وتشرب. منفعش، لازم يكبر. ليه؟ لأن مرحلة الطفولة دي لذيذة بالنسبة للطفل، بس هي مش لذيذة بالنسبة للأب والأم. لازم نفهم الحتة دي. مشكلتنا احنا أنانيين أو نبص للذيذ عندي. أنا أحب أتني كده، أحب أروح الاجتماعات أتعزى وأحب كده. لكن هو السؤال، هل ده مسر لقلب الله؟ محدش بيسأل السؤال ده، كلنا بنسأل أنا لما جيت الاجتماع أنا انبسطت ولا أنا ما انبسطتش؟ هو ده الفيصل. دي طفولة. اللي عايش فينا لغاية النهاردة معتمد بالكامل أني هحضر الكنيسة فهتعزى، هحضر الكنيسة فهتبارك، هحضر الكنيسة أنت رامي المسؤولية بالكامل أن حد يأكل ويشرف فيك؟ منفعش. عشان كده حتى لو عشان نفهم المرحلة دي برضو نجيبها في الطفولة الطبيعية عشان نقدر نفهمها. بعد سنة سنتين ثلاثة الأوضاع بتبتدي تتغير بالنسبة للطفل، صح؟ مين فينا لو شاف أم تعبانة طول النهار وطالع عينها وخلاص يعني مش شايفة قدامها ورايحة تحط رأسها بس على المخدة بالليل تنام لها ساعتين، فنلاقي ابنها اللي عنده 6 سنين يجي زغتها كده يقول لها ماما ماما قومي اعملي لي سندوتش جبن، هتكتم تعبها؟ وتروح وتعمل له سندوتش جبنه؟ لا، هتقول له لا انا تعبانه. مين يعني ايه تعبانه؟ قومي اعملي لي سندوتش جبنه. ما انا طول عمري اول ما بقول وق بتقومي تجيبي لي الاكل. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي اتغير؟ اتغير انك كبرت وتقدر تحمل المسؤوليه. تعرفوا الام لو قامت عملت له سندوتش الجبنه تبقى مش بتحبه، بتطلع شخصيه لا يعتمد على نفسه. ده بيبقى كارثه في المجتمع بعد كده، كارثة في جوازه، كارثة في حياته، كارثة في كل حاجة. ماما بتوري له وش تاني، أنا تعبانة. الله، بس أنا جعان. أعمل إيه يعني؟ عاوز سندوتش جبنة. قوم، روح المطبخ، افتح التلاجة، طلع الجبنة، اعمل سندوتش جبنة كل. ايه انا لسه بقى هقوم من تحت اللحاف واسيب اللعبة اللي انا بلعبها على الموبايل واروح المطبخ واطلع ليه؟ ما تقوم انت تعملي لي سندوتش جبنة. لا طب مش واكل عنك مكلت ايه ده؟ ماما تغيرت صح؟ ماما بقتش تحبني زي الاول. سذاجة، هل ماما تغيرت؟ هل ماما بقتش تحبني زي الاول؟ ماما زي ما هي نفس المحب دي، بالعكس هي بتعمل كده عشان هي بتحبني. انا كبرت ولازم احمل المسؤولية، انا اقدر اعمل حاجات كتيرة لنفسي، لازم اقف على رجلي. فماما متعمدة تعمل كده عشان تحملني المسؤولية، وممكن فعلا اقعد فترة ما اقومش، بس بعد شوية الجوع يقرصني فاعمل ايه؟ هقوم وهفتح التلاجة وهطلع الجبنة واعمل سندوتش جبنة. كنت وانا صغير كده سنة ولا حاجة، اول ما بابا اسمع مفتاح في الباب اجري عليه اقول له فين الشوكولاتة. بابا كان كل يوم لازم يجيب لي شوكولاتة معايا، بس مين بقى يشوف حد عنده 3 4 5 سنين كده بيكبر ويجي بابا اخر النهار يفتح الباب اجري عليه اقول له فين الشوكولاتة، يقول لي معلش انا تعبان النهارده كان في مشاكل في الشغل وكده ودماغي مش رايقه فما جبت الشوكولاته. يعني ايه انا ما فهمش الكلام ده؟ يعني ايه دماغك مش انت شغلتك تجيب شوكولاته؟ ما انت جاي ليه؟ ما هو في ذهن الطفل ان بابا ده الراجل اللي بيجي اخر النهار. لو سالت الطفل الصغير ده مين بابا يقول لك بابا هو الراجل اللي بيجي اخر النهار ومعاه شوكولاته. سذاجة، لا ده مش بابا. بابا إنسان، بابا بيتعب، بابا ممكن يحزن، بابا ممكن يبقاش معاه فلوس. لا أنا ما فهمش أنا الكلام ده، أنا عاوز شوكولاتة. مين فينا لو شاف أب ماشي في الشارع شايل ابنه اللي عنده سنة أو سنتين؟ كلنا بننبسط من المنظر ده، مش تشوف الأبوة حضنه كده. بس لو اي حد من حضراتكم شاف اب ماشي في الشارع شايل ابنه اللي عنده 12 سنة على كتفه، مين فينا هيقول لنا شوف الابوة؟ حد هيقول كده؟ كلنا هنقول يا عيني اكيد في مشكلة كبيرة قوي في الموضوع صح؟ لازم اكبر. انا متعود بابا يشيلني، ممكن وانا عندي 4 سنين ولا 5 سنين تلاقوا انا عاوز بابا يشيلني. اتعب ليه؟ ما انت كنت بتشيلني زمان وانت تمشي واحس اني عالي كده وفوقك وفوق كل الناس يعني. طب ما تشيلني ليه؟ اتعب رجليا وامشي، ما انت تمشي وشيلني. بابا يقول له ايه؟ لا مش هشيلك، انت كبرت. الكلام ده لما كان عندك سنه ولا سنتين كنت بشيلك، دلوقتي لازم تمشي. طب ادبدب في الارض؟ لا طب هقعد في الارض مش همشي، لازم تشيلني. يجي سايبني وماشي. ايه ده؟ بابا بقى قاسي قوي. ايه ده؟ ايه المعاملة الغريبة دي؟ بابا وماما حصل لهم ايه؟ ما بقوش يحبوني. انا شكلي كده ما بقتش محور الكون ولا ايه؟ ده انا كنت حاسس ان انا غالي قوي يعني. بابا بيحبني. ولما بيسيبني ويمشي هو بيحبني. ولما بعيط بيحبني. هو بيحبني. بس عاوزني انا امشي لان انا اعتمد على نفسي. دي مرحلة المراهقة. مين فينا لو شاف زي ما قلنا الطفل الصغير بيعمل كده لماما فبتبوس ايده وتقول له يا عسل؟ لكن لو شفت منظر ماما بتكلم ابنها اللي عنده 5-6 سنين مثلا وبتنبهه على حاجة فجه مادت هتاخد ايده وتبوسها وتقول له يا عسل؟ ايه ده؟ انت بتضربيني؟ ايوه. واكسر رقبتك؟ لا ما انا كنت بعمل كده زمان، كنت ببوسي ايدي زمان. لانك كنت مش فاهم حاجه. انت اللي تفهم لازم تحترم ماما. اللي أنا بقوله تحترمه وتقولي حاضر ونعم. مرحلة وحشة دي. إزاي الرب الصالح يعدينا؟ لا ده هو عشان صالح لازم يعديني في المرحلة دي. نقلبها روحيا بقى. يعني إيه روحيا بيحصل الكلام ده؟ بعد زي ما قلنا سنة سنتين ثلاثة في الإيمان تلاقي كل حاجة سهلة وكل حاجة عند أطراف أصابعك والأكل في المراعي الخضراء والمياه الراحة. كلنا برضو هتصدقوا على اللي أنا بقوله ده. بعد سنتين ثلاثة أربعة ما بقتش الأمور بنفس السهولة. صح؟ أتحدى واحد يقول لي لا هي مشيت معايا كده على طول. لا ما مشيتش كده، ما ينفعش. بص تلاقي الأمور ابتدت تدحضر، تبقى صعبة. وادي ظل الموت ده بيقولوا عليه، وادي فعلا موجود في أرض إسرائيل، ممر ضيق بين جبلين عاليين، جبلين عاليين جدا لدرجة أنهم من فوق موصولين ببعض، وفي وسطهم ممر ضيق قوي ما بتخشوش شمس لا ليل ولا نهار، ضلمة على طول. فحاجة زي كده بتبقى يعني تحوي كل الحيوانات السيئة والتعابين والعقارب والذئاب فأهالي المنطقة سموه وادي ظل الموت. يعني اللي يمشي في الوادي ده هيموت يعني بيقابل الموت. فتخيل الخروف في يوم الأيام صح الصبح متعود الراعي بتاعه ياخده لمراعي الخضرة ويمشيه في الطرق السهلة ويوديه للمياه الراحة. في يوم من الأيام يصحوا الخرفان يلاقوا الراعي بياخدهم في سكة مدحضرة، سكة صخرية. هو نفس الراعي، نفس الراعي اللي ياما قدني سنين إلى المراعي الخضر ومياه الراحة. فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت ياما أيام وسنين الرب حفظنا من التجارب ما بنفتكرهاش، بس لو الرب سمح لي مرة بتجربة بتني أقول إزاي الرب يسمح لي بالتجربة. سنين الرب قدني في المراعي الخضر، لكن في يوم الأيام أبص لقى الرب بيقود الخرفان بتوعه لوادي ظل الموت دوت. الخروف أول ما يلاقي الأرض مدحضرة كده والدنيا مش زي ما هو متعود يبتدي يخاف، بيقلق، يبقى عاوز يرجع لورا. الراعي معاه عصايا، يجيب العصايا الخبطة دي تخلي الخروف يعمل ايه؟ يمشي بس متضرر. ومن امتى الراعي بيضربني؟ هو نفس الراعي بعد ما كان مراعي خضرة ومياه راحة وبقت عصا وعكاز، اللغة اتغيرت، المواد اتغيرت، العصا هي بتوجع بتوجع، بعدين بتوجعني عشان امشي انا مش شايف حاجة، انا مش شايف قدامي، الا قدامي بتبتدي تضلم داخل في وادي ما بتخشه الشمس. ساعات الخروف كل ما يجي يرجع لورا يجي مضروب فيزهق، فيبقى عاوز يعمل ايه؟ يجري لقدام، يهرب من العصايا، فيحاول يهرب بسرعة. الراعي معاه عكاز، العكاز ده عصايا طويلة في آخرها معقوف كده، يجي بالعصايا دي لو لقى حد سبق خطوة يجي من جايبه كده من ورا. هو ماله الراعي تغير؟ الراعي ده كان زي النسمة، كان بيحبنا جدا، كان بيخاف علينا من الهواء الطاير، نازل عصا وعكاز. بس تخيلوا العصا والعكاز يعزيانني. ليه؟ لأنهم بيقولوا إنك معايا، ما سبتنيش. أنا بقيتش شايفه، الخروف في وادي ظل ما بيشوفش الراعي، شايف حاجة وسمع أصوات مخيفة وحسن بيموت. العصايا والعكاز الخبطتين دول رغم أنهم مؤلمين بس بيأكدوا له أنت مش لوحدك، أنت في التجربة مش لوحدك، أنت داخل التجربة والراعي ما سبكش، الراعي بنفسه معك. الراعي اللي أكلك كتير وشربك كتير وحبك كتير هو بنفس صلاحه حتى لو استخدم حاجة اسمها العصا والعكاز. كنا بنقول بقى عاوزين نطبقها روحيا. حصل ايه؟ وهتصدقوا معايا على الكلام ده. ابتدي اصحى كل يوم الصبح زي ما انا متعود، اخش اخد وقتي واجي فاتح بختك يا بوخيت كده، ومستني الاقي الايه بقى، الايه اللي بتلمع وتنور، واخد كده وجبه دسمه على الصبح كده انزل بيها اواجه العالم. طب نقلب شويه، يمكن الفتحه النهارده ما جاتش مظبوطه. طب نفتح المزامير، هي المزامير معزيه وفيها فيش اي حاجه. صادفتوا الحاجات دي ولا لا؟ فين ليه الرب مش بيكلمني النهارده؟ معظمنا بيعمل ايه بقى لما يحصل كده؟ يجي قافل الكتاب يقولك النهارده واضح الرب مش عاوز يقول حاجه النهارده. خدها قاعده، مفيش يوم الله مش عاوز يتكلم معاك، مفيش يوم الله بيصمت. الله اله متكلم، اله متواصل، يحبك تكون في اتصال معاه طول اليوم. فبلاش فكره الله ساكت النهارده او الله ما عندوش حاجه يقولها لي، مفيش حاجه اسمها كده. الله ما انا ما لقيتش ال لا ما هو نظام ال قومي اعملي لي سندوتش جبنه ده مش هيحصل تاني. طب يعني اعمل ايه؟ قوم روح المطبخ افتح الثلاجه طلع الجبنه اعمل سندوتش جبنه. يعني ايه؟ ربي يقول لك انا كنت زمان بلقط لك كده حسب احتياجك وادي لك سندوتش، دلوقتي لازم تفتح الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة. في الكتاب ده طعامك كل يوم، ثق ان طعامك احتياجك النهاردة فين؟ في الكلمة دي. التلاجة اللي عندنا فيها كل حاجة، ادرس اقرأ، تستناش ان حاجة تنط وتشرح نفسها زي ما كنا كان بيحصل. انت ادرس اتعب. انا لسه بقى هقعد اعمل سندوتش اتعب، اقرا النص الكتابي، ما فهمتش فيه حاجه افتح تفسير، صلي قول له رب افتح عيني عشان ارى عجائب من شريعتك، اقعد هتلاقي في وقت بيعدي ماشي هستحمل لغايه ما يبتدي الروح القدس يشرح لي، ابتدي الكلمه تتفتح قدامي واربط النص ده بنص تاني واستخدم كتاب بشواهد، وابتدي اجمع مواضيع اعمل لنفسي غذائي. انا لسه بقى هقعد اعمل لنفسي غذائي؟ ما انا كنت بفتح كده الاقي التاملات الفظيعه الجميله اللي اروح افتخر بيها في الاجتماع بالليل. ليه ما بيحصلش كده؟ ده لو هتنك طفل. انا عاوزك تبقى عارف كلمه الله بتقول ايه، عشان بعد كده لو انا ماشي في الشارع قابلني واحد جه سالني سؤال في اي حاجه، لو انا ماشي بنظام الشواهد اللي بتنور دي هتلاقيني مش عارف حاجه، لان انا مش عارف حاجه في كتاب مقدس. خدام كتير عايشين على اللقطات دي، لو جيت سالته في حاجه بقى في اللاهوت او في الفكر الكتابي او ليه مش عارف، لان هو متعود على ايه الخطاطيف دي. لكن انا لازم بعرف الكلمه فيها ايه، انا لازم بعرف تلاجتي فيها ايه اصلا، الله بيقول ايه، فكره بيقول ايه من الجلدة للجلدة. ده مجهد قوي معلش، بس ده اللي هينضج شخصيتك الروحية. لا انا مش فاضي بقى يعني استأذنك يعني ممكن بكرة، ممكن كنت متعشي تقيل امبارح فيمكن ان النهاردة مش فرش كده، بكرة ان شاء الله ربنا اكيد هيتكلم معي، اجي بكرة. عارفين يتفلق بتاع اما قال لها انا مش هاكل فتقول له ايه؟ اوعى تفتكر انك لو عانيت الرب هيرجع الساعه للوراء. ساعه الله لا ترجع للوراء. جه وقت انك تكبر خلاص. طب مش متعش، لازم تكلمني بنفس الطريقه اللي كنت بتكلمني بيها، افتح الكتاب كده الاقي تعزيه وبركه مش هتلاقيها. هل الله ما يقدرش؟ يقدر، ما هو عمل معايا كده سنة سنتين ثلاثة. ما أسهل إن رب يديك في كل يوم تعزية؟ ما أسهل أن ربي ينور قدامك الكلمة وتتعز. بس أنت مش هتكبر، أنت هتنك عايش على تأملات، مش عايش على فكر الله الموجود في كلمة الله. هتخرج للواقع تتعامل مع مجتمع عايش بمبادئ وأفكار وأسس، مش هتعرف تعمل معاه حاجة لأن أنت ما عندكش تأسيس في كلمة الله. أنا عاوز أروح الاجتماع أتعزى، يعني عاوز أخد حاجة من الاجتماع، وأنا متعود الحمد لله لما بروح الاجتماع الخادم بيجيبني بالتفصيل وبيرد لي على كل التساؤلات. أروح الاجتماع تلاقي الخادم بيتكلم في حاجة ملهاش دعوة بيها خالص. الله، هو الخادم ارتد ولا ايه؟ الخادم ده كان كويس، ده بيقول كلام تاني خاصة، انا مش شاعر بالكلام، مش شاعر بالوعظة. مش غلطة الخادم، بس اوعى تستنى انك هتشرب من مياه الراحة تاني. شفت وادي ظل الموت معناه ايه؟ ايضا مش هتنها مياه راحة ومراعي خضر. الرب ليه ما انت متعود يا رب ترد عليا على لسان الخادم، ليه ما ردتش عليا على لسان الخادم؟ عشان انت لما تواجهك مشكله بعد كده ارجع بيتك، افتح كتابك المقدس، قول له كلمني يا رب، فتش. واحد قابلني في الشارع سالني سؤال ما عرفش ارد عليه، تستناش تروح بالليل وتاخد على الجاهز انا هسال الاخ الخادم في الاجتماع النهارده وهيديني الرد ان شاء الله. طفوله. طب وليه انا ما ارجعش افتح كتابي المقدس واتعب واجتهد وادور على الموضوع اللي اتسالت فيه ده واجيب الشواهد دي واقرا الكتب دي واطلع الرد بتاعي؟ ما تربناش على كده، شعب مسيحي في مصر ما ترباش على كده. كلنا عايشين على اني اخد من فم الخادم وخلاص، انا هبقى اسال ابونا في كذا، هبقى اعمل مش عارف. انت عاوز تعيش طفل على طول، عشان كده ما بنكبرش. معظم المؤمنين حياتهم عدى في 3-4 سنين الطفولة دول، يقول لك دي كانت أجمل أيام، كنت أحضر الاجتماع أتعزى وانتنينا طول الليل نصلي والصلاة مش راضية تخلص. تقول له طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ يقول لك بقى الدنيا والمشغوليات بقى أنت تعرف يا أخويا أن 3 سنين اللي أنت بتحلف بيهم دول كانت الطفولة الروحية، كان الرب بيديك صلوات وبيديك تعزية وتأملات بعدين رب استناك تكبر فانت رفضت. كنت زمان لما يحصل لي موقف وانزعج اروح البيت اخش المخدع الاقي الرب خدني في حضنه طبطب عليا وسيل من التعزية وانسى الموقف. دلوقتي انجرح من موقف، اتعرض لتجربه موقف صعب، اجري على البيت استنى التعزيه مفيش تعزيه. ليه؟ عزيني عزيني عزيني. ليه؟ رب يقول لك لما كنت صغير مشاعرك تعبانه كنت باخدك في حضني اطبطب عليك عشان الموقف يعدي، لكن دلوقتي انا مش عاوز الموقف يعدي، انا عاوز نشوف انت انزعجت ليه، عايزين نحل المشكلة اصلا. انت ليه انزعجت منك؟ ده هاجمني، ده قال لي انت مش فاهم حاجة. طب وايه يعني؟ ما انت مش فاهم حاجة صحيح. ايه يا رب؟ انا متوقع تهديني. لا انا مش عايز اهديك، انا عاوز افتح. انت فاهم حاجة؟ انت مش فاهم حاجة. انت عارف ايه اللي تعبك من الكلام اللي حصل؟ ايه اللي تعبك في المناقشه دي؟ حاجه جواك اسمها الذات، انت جواك ذات، عشان كده انجرحت من الكلام اللي هو كلمك بيه. وبدل ما الرب يريحني ويضمني وينسيني الموقف قال ايه عمال يعمل ايه يفتح. تعال نمسك الذات دي، ليه ما قبلتش الكلام بالتضاع؟ ليه ما قلتش انا اسف؟ ليه ما اديتش ودن للي بيتكلم معاك؟ ليه عاوز تثبت رأيك ضد رأيه؟ يا رب انت بدل ما بتطمني بتفتح الدنيا. انا عاوز اشيل اصل الداء. تعرف اصل انا لو خدتك في حضني وطبطبت عليك وريحتك ونسيت الموقف بكرة هيحصل موقف تاني، وكل ما حد هيقولك كلمة هتنزعج يبقى احنا مش بنحل المشكلة. انا عاوزك تكبر، انا عاوز اشيل المنطقه اللي بتتعب من جواك اصلا، تبقى غير قابل للتعب. انا لو عرفت ادوب الذات اللي جواك دي انت هتبقى مرتاح. وابتدي رب بدل ما ياخدني في حضنه وعمال يدقدق فيا، وقت صعب وقت صعب معلش، بس ده اللي بينضج شخصيتي. شفتوا بحاول اوصل لكم الامر ازاي؟ ده اللي حاصل في ايامنا النهارده، ده اللي حاصل مع جزء كبير فينا. الرب مش بيديك الامور بسهوله لانه عاوزك تجتهد، تتعب، تتعلم تعمل لنفسك سندوتش، تتعلم. لو قابلت انسان، لو رحت زرت حد تعبان في بيته وعرفت مشكلته، تعرف تفتح كتابك وعارف هتروح فين في الكتاب وهتتكلم عن ايه لعلاج المشكله دي، لانك بقيت عارف كتابك فيه ايه. كتابك فيه ايه؟ بيرد على كل حاجه. كتابك بيرد على كل حاجه. فلا تقابل حد محتاج، تعرف تفتح كتابك وتاكل الناس. ما اسهل ان رب يدينا تاملات، لكن رب عاوزنا نتعلم نصنع لانفسنا غذاء. هل ماما وهي بتعمل كده او بتخلينا اقوم واعمل لنفسي سندوتش هي ما بتحبنيش؟ لا بتحبني. هل ماما وهي بتعمل كده بتتنصل من المسؤوليه؟ خلاص يعني شق طريقك انت يعني اطلاق. ماما هتنها ماما وبابا هيتنوا بابا، بس هم عاوزين يحملوني المسؤوليه خطوه بخطوه خطوه بخطوه. احنا للاسف بنقضي الكام سنه الاولانيين في الايمان مبسوطين لان احنا متشالين، ولما يبتدي الرب عاوز يكبر فينا نعمل ايه؟ نرفض. والخرفان بيعملوا كده برضو. الخرفان لما يجي الراعي يدخلهم وادي ظل الموت بينقسموا قسمين، خروف يبتدي يقعد يرجع لورا، لا انا مش حابب كده، مش حابب الضلمه دي، مش حابب اخش هنا، فين المراعي الخضراء؟ ويبان ان عنده حق، انت كنت بتودينا مراعي خضراء، فين المراعي الخضراء؟ الرب اتغير، الرب مبقاش يحبني، لا رب يحبني. ويتن الراعي يضربه بالعصايه فيمشي خطوه ويرجع يضربه بالعصايه، يجري لقدام يجي جايبه بالعكاز، ويتنهم عمرهم كله يلفوا في وادي ظل الموت. مؤمنين كتير لو دورت على مراحل حياتهم مع الرب هتلاقيها مرحلتين بس، الطفولة الروحية واللي تنمت عمرهم كله يحلفوا بيها، ده احنا كنا في تعزيته وبركاته، كان كنت اروح الخدمة تبص تلاقي الناس بتتأثر. طب وبعدين الدنيا بقى لخبطت بعد كده، محدش فاهم حاجة، مفيش حاجة اسمها الدنيا لخبطت. الرب كان عاوز يكبرك وانت رفضت، ويقضي حياته كله بين تأديبات وضربات، والرب يقفل عليه بس دماغه ألف إيه زي ما بيقولوا، مش همشي لقدام. وفي خرفان جدعة، نفسي النهاردة الرب يعمل حاجة في وسطينا كده. يعني خرفان لما تلاقي بتحاول ترجع مرة كده أو بتاع، تلاقي الراعي مصمم ويضربني بالعصاية عشان أمشي، يمشي ويقطع وادي ظل الموت اللي هو مفروض بحسب الوحي عدد واحد. شفتوا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وصاد ألاف المرات اللي رب منع عني تجارب، مرة يسمح لي بتجربة بس أنا دي اللي بتزمر عشان تلات أعداد الوحي بيتكلمني عن الرعاية والرحمة والمحبة، لكن قدام مرة واحد الرب عاوزني أعدي في وادي ظل الموت. في مشكلة حصلت في وضع وادي ظل الموت، بيقولوا زي ما قلنا إنه بيبقى مليان حيوانات، ممكن وأنا معدي في وادي ظل الموت كده ألاقي الخروف يتلبش ويقف وعاوز يرجع لورا، يلاقي الراعي بيضربه عدي. هي الدنيا فيها عو؟ انا بقالي فتره عمري ما سمعت ان الدنيا فيها عو. لا يقولك الدنيا فيها عو، وانا عاوزك تعرف خروف يعدي كده يلاقي بق مفتوح، لو قاس البق وقاس نفسه يبلعني. خاف الراعي بالعصاية عدي. ايه ده؟ ده ذئب. ذئب وفي الدنيا فيها ذئب؟ الدنيا فيها ذئب. لو الراعي، لو حياتي بس هي الثلاث اعداد الاولين، مراعي خضرة ومياه راحة لو سألت الخروف قلت له هي الدنيا عبارة عن إيه؟ يقولك الدنيا عبارة عن مراعي خضرة ومياه راحة وناس طيبين زي الرعي بتاعنا ده كده. تسازك دنيا مليانة وحوش، بس أنا معرفش، أصل الرعي بتاعي محاجة عليا، فأنا معرفش إن الدنيا فيها وحوش، أنا أعرف إن مراعي الخضرة ومياه الراحة. لا يا حبيبي، طب ليه بقى الراعي في صلاحه يعديني وادي ظل الموت عشان ينضجني، عشان يفهمني ان الدنيا فيها حاجات تانية؟ وانا هعرف ازاي ان الدنيا فيها حاجات تانية لو تنت حياتي عبارة عن مياه راعة ومراعي خضراء؟ مش هعرف. شفت رب صالح ازاي؟ ده اسمه ذئب، ده اسمه تعبان، بس ما تخافش انا معاك. على فكرة كان بيتكلم في المزمور في ثلاث اعداد الاولانيين بصيغة الغائب، الرب راعي يربدني يردني. لما جه في العدد بتاع وادي ظل الموت ده قال لأنك أنت معي. يعني إيه؟ في وادي ظل الموت لما الدنيا ضاقت قوي، حضور الرب بالنسبة للخروف بقى إيه؟ قريب جدا. ابتدى يفهم الراعي بتاعه أكتر، ابتدى يبقى فيه لغة حوار بينه وبين الراعي، فبيقول له لأنك أنت معي. هو صحيح ما كنتش أحب أعدي في وادي زي كده، ما أحبش أشوف الحاجات دي، بس لازم أشوفها، وهشوفها وأنا مش قلقان لأنك أنت معي. وحتى خبطتك دي، حتى العصا والعكاس هيعزوني، لأنهم بيقولوا أن أنا تحت عينيك. فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت لو دخلني التجربة بيبقى عامل زي السايغ اللي كل حاجة بحساب، الذهب تحت عينيه وهو في الفرن، مفيش حاجة عشوائية، كل حاجة هو عارف أنا أحتمل إيه وما أحتملش إيه. نفس الفكرة، لأنك أنت معي. ابتدي الخروف في وادي ظل الموت ينضج، ابتدي يفهم إنه إيه ده، أنا كنتش حاسس إن الدنيا كده خالص، إحنا كنا أنا فهمت دلوقتي. أتبينا في مرة كنا دخلنا ننام بالليل، ولما جه الراعي صحينا الصبح لقينا ايده مربوطة بشاش كده. احنا وقتها بصينا لبعض احنا الخرفان وقلنا هو ماله الراعي بتاعنا ما كان كويس بالليل؟ بعدين قلنا احنا مالنا، احنا خرفان، شغلتنا ناكل ونشرب. اتابي بقى انا فهمت دلوقتي ان الدنيا فيها ذئاب. أتابي الذئاب دي كانت حوالينا كل الوقت، وأتابينا احنا لما كنا بنيجي ننام كنا نبص ساعات عليك كده نلاقيك قاعد صاحي ما بتنامش، كنا برضو بنبص لنفسنا احنا الخرفان كده ونقول هو ماله الراعي بتاعنا ما بينامش ليه، ما كلنا نايمين، ولا احنا مالنا احنا خرفان؟ أتابيك انت بقى عشان احنا ننفع ننام ويطلع علينا نهار، كنت انت طول الليل بتصارع مع الذئاب وبتتجرح عشان تحمينا. ده احنا كنا خرفان قوي، احنا كناش فاهمين حاجة. شوف بقى ابتدى الخروف يحصل له ايه؟ ينضج. المؤمن اللي بيعدي في التجارب هي وحشة زي ما قلنا المرة اللي فات، مش حاجة كويسة، محزنة زي ما قرينا في المرة اللي فات، لكن لو انا ما اكتستش هتني مش عارف الدنيا فيها ايه. أنت مؤمنين كتير سذج جدا وعايشين مع الله بحياة روحية ساذجة، الرب عاوز يفتح عينينا، عشان كده بيسمح لنا نحتك أحيانا بالواقع ونتألم ساعات. وهو أنت لو ما تألمتش مش هتعرف قد إيه الواقع شرير، مش هتعرف قد إيه إبليس شرير، بس ما تخافش هو معاك وحاطط للشر حد لا يتجاوزه. هو عاوز يعلمك مش عاوز يموتك، مش هيموتك الراعي، لكن عشان كده اسمه ظل الموت مش الموت، مش ان عبرت في وادي الموت، لا ظل الموت. ظل الموت يعني ايه؟ يعني بقرب قوي من الموت لدرجة ان ظله يقع علي، بس مش هو، مش هقابل الموت، يعني الرب مش هيسمح لي الى الموت، زي ما الكتاب بيقول والى الموت لم يسلمني، الرب مش هيسلمني للموت، بس بيسمح للموت يقرب قوي مني لدرجة أن أحس بوطئته قوي. ليه؟ لأنه عاوز يعلمني حاجة، وأول ما هتعلمها الرب بيعديني الأمر. دي مرحلة التجارب. ليه الآب الصالح يسمح بالتجربة؟ زي ما الراعي الصالح يعبر بي في وادي ظل الموت، وهو مش قاعد يراقبني وانا في وادي ظل الموت، لا ده هو ايه؟ معي في كل ضيقهم تضايق. رب وهو بيعبرك في وادي ظل الموت بيبقى حزين، بيبقى متألم معاك، بس ضروري زي ما قرينا برضو المرة اللي فاتت إن كان يجب. رب مش شايف إنه يقدر يعلمني الدرس ده إلا بالشكل ده، فهيعلمهوني، هيبقى هو تعبان معايا وهيبقى هو معايا، ما تقلقش، لغاية ما عبر هذا الأمر بسلام. نختم وادي ظل الموت بأهم حاجة، من فضلك لو نسيت كل الكلام ما تنساش الجملة دي. طب إيه الفرق بين مؤمن بيعدي وادي ظل الموت وبينجح وبيتعلم وبينضج ويتنقل للمرحلة الثالثة، ومؤمن تاني بيقضي حياته كلها بيلف في وادي ظل الموت بين العصاية وبين العكاز، دول موجودين ودول موجودين، إيه الفرق بين ده وده؟ الفرق إن في مؤمنين بيحبوا الرب الراعي، وفي مؤمنين بيحبوا رعاية الرب. الفرق بينهم الفرق بين السماء والعمى. عارفين السماء والعمى؟ نقولها تاني، في مؤمنين بيحبوا الرب الراعي، وفي مؤمنين بيحبوا رعاية الرب. الفرق بينهم كبير قوي. نحاول نفهمها الجملة دي. كل الخرفان في مرحلة الطفولة ما تعرفش تفرق بينهم. كل المؤمنين في السنين الأولى في الإيمان شبه بعض، والخبرات شبه بعض على فكرة. اسمع أي مؤمن بيقول خبرات روحية في الطفولة دي في كم سنة الأولين، كلنا شبه بعض. بس الخرفان مش شبه بعض، في فرق. في خروف لما الراعي بيأكله ويشربه بيحب الراعي اللي بيأكله ويشربه، وفي خروف جنبه ما يزهمش خالص، بيحب المراعي الخضرة ومياه الراحة اللي الراعي بيأكله فيها ويشربه فيها. لو هما الاتنين قاموا حكوا الاختبار بيحكوا بنفس الطريقة، ده مبسوط ان الراعي أكله وده مبسوط ان الراعي أكله، بس ده مبسوط بالراعي اللي أكله وده مبسوط بالأكل اللي الراعي أكله. يبان الفرق فين بقى بين الخرفان في المرحلة التانية لما يجي يخش وادي ظل الموت؟ كل المؤمنين شبه بعض لغاية ما الله يسمح بالتجربة ليوم اتقسم. لو أنا بحب الرعاية بتاعت الرب، المراعي اللي كان بيقودني فيها ومياه الراحة اللي كان بيوردني ليها، وجيت لقيته ما بقاش يعمل كده، مدخلني دلوقتي وادي ظل موت، المعاملة اتغيرت، ما بقاش ياخدني في المراعي ولا ده مدخلني في حتة ضلمة، أنا كنت حبه عشان رعايته، فلما يجي الرعاية تتغير ما اتفقناش على كده. بص ليه بقى بيقضي عمره كله عمال مصمم يا إما الرب يرجع يتعامل معايا زي ما كنا في مراعي خضرة ومياه راحه، يا أنا مش ماشي. والرب زي ما قلنا ساعاته لا ترجع للوراء، جه وقت إنك تكبر خلاص، مفيش مراعي خضرة تاني ومفيش، فيقضي. ده الفرق. الخروف التاني أخوه حب الراعي اللي بيأكله ويشربه، فلو جه وقت لقى الراعي ده غير اسلوبه لانه يحبه، لان هو مش حابب اسلوبه، هو حابب مين؟ الراعي. وثق في الراعي. انا وثقت من معاملات الراعي معايا الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وثقت انه بيحبني. الراجل ده ثلاث سنين كل يوم ياكلني في مرعى شكل، كل يوم يسقيني، كل يوم يحميني، كل يوم سهران عليا وانا نايم عشان يدافع عني. فلو الراعي ده بقى رماني في ايه، انا واثق فيه. شفت الفرق؟ فلو لقيت الراعي مره ومرتين كده انا عاوز فاهم ان حاجه في حاجه غلط، ازاي نمشي في السكه المتحضره دي اللي كلها ضلم؟ بس مره مرتين كده ضربني بالعصايه على خفيف كده، خلاص انت عاوزني امشي وادز الموت همشي وادز. ما هو انا واثق انك انت اللي اكلتني كتير في المراعي الخضراء ومياه الراحه، انت بتحبني فمش هتسيبني، واكيد في خير ورا السكه الغريبه اللي انا همشيها دي. بس ايه هو؟ انا مش لازم ابقى عارف. لست تفهم الان ما انا افعل، لكنك ستفهم فيما بعد. فتبص لقى الخروف ده ممكن يبقى خايف، مش هنقول ان هو مبسوط يعني مزقطط، لا، في وادي ظل الموت ان كان يجب تحزنون، بيحزن بيبكي بيتالم، بيخش باسئلته عند الرب، بيحط اسئلته باستمرار في محضر الله، بيسال بيتحير زي ايوب. ايوب كل السفر بتاعه بيسال وبيتحير ومش فاهم. مش عيب، كويس، بيلعن اليوم اللي اتولد فيه، ماشي، مفيش اي مشكله، هنفهم في الاخر، بس يمشي. هنشوف بعد كده لما هيخرج من وادي ظل الموت هيفهم كل اللي فات. في المرحله الثالثه بنفهم اللي كان في وادي ظل الموت. فده الفرق بين المؤمنين الكنائس اللي قاعدين كتفهم في كتف بعض، ما تميزهمش خالص، يتميزوا وقت التجربه. انت حابب يسوع اللي رعاك في السنين اللي فاتت؟ يبقى لو يسوع نفسه سمح لك بتجربه هتقبلها. ولا انت حابب الخير اللي عشت فيه مع يسوع، فلو لقيت الخير ده ما بقاش موجود تقف ما تكملش؟ الرب كان بيباركني وكان قالوا لي في الكنيسة الرب هيباركك ويعزيك ومش عارف ايه، فين؟ يبقى انت ماشي معاه عشان البركة مش عشانه هو، لا، امشي عشانه هو، ثق فيه هو. انا بحبه هو، مش بحب المياه الراحة ولا بحب المراعي الخضر. انا مش بتعلق بالمياه الراحة، انا ما مشيتش مع يسوع لاجل المياه الراحة والمراعي الخضر، انا حبيته هو. انا شفت في الصليب ان هو حبني، انا شفت ان هو في الصليب بيحبني من كل قلبه حتى انه بذل حياته لاجلي. يبقى الشخص ده عداني في مراعي خضرة همشي معاه، عداني في وادي ظل الموت همشي معاه. وعلى قد المحبة ليسوع على قد ما وادي ظل الموت هيتقطع بسرعة ولا ببطء. وادي ظل الموت ممكن أخده في سنة، ممكن أخده في سنتين، ممكن أخده في 10، ممكن أقضي عمري كله بلف فيه. عاوز تسأل سؤال، ليه مؤمنين مشوا مع الرب بسرعة وكبروا تشوفهم بعد 10 سنين تلاقيه في حتة تانية خالص، ومؤمن كان جاي معاه في نفس اليوم وعدى معاه في نفس الخبرات الجميلة وليالي الصلاة اللي كان بيقضيها، وتشوفه بعد 10 سنين هو إن ما كانش رجع لورا؟ أرجو أن يكون الفرق بين هما الاثنين. الرب حب يجربهم أو يكبرهم بقى، وحد قبل ومشي وقال له خلاص لن أخاف شر. ليه؟ لأنك أنت معي، حتى مش لأني فاهم. على فكرة يعني مش بيقول لا أخاف شرا لأني فاهم أنا موضوع وادي ظل الموت ده، لا، إحنا مش فاهمين وحاجة كتير مش بنفهمها إلا بعد ما نعديها. لكن أنا ثقتي مش في إن أنا فاهم، أنا ثقتي إن اللي ممشيني الوادي ده بيحبني، يبقى خلاص يبقى فيه خير. فحتى لو أنا مش فاهم أنا بمشي واثق في الرب. كده الوقت بتاعنا لازم نخلص. طب هنفترض ان في مؤمن جدع، الرب عداه وادي ظل الموت فعدى وثق في الرب ومشي. وادي ظل الموت مش هياخد غير عدد واحد، يعني مسافة قصيرة، وهخرج. ابليس واحنا في وقت الالم بيوهمنا ان الالم ده هيتم يتنه على طول، يعني اما يحس المعاملة تغيرت كده يجي يقولك بص بقى اللي انت كلته بط هتجيبه وز، يعني انت بتحلف بالكام سنة اللي كان ربي يعزيك ويباركك بس مفيش تعزية بقى، كله من ده. الحياة المسيحية كلها ألم، اوعى تصدق الكلام ده. لو خدت بالك بقى في العددين اللي فاضلين في في المزمور هتلاقي وضع غريب جدا. ايه بقى؟ حد خد باله قبل كده وهو بيقرا المزمور ده؟ في الاول 3-4 أعداد في المزمور الكاتب كان بيتكلم على نفسه باعتباره خروف، رعيه، مراعي، مش اخر عددين في المزمور بيتكلم عن نفسه باعتباره انسان، بيقول ترتب قدامي مائده. الله، مائده ايه يا عم؟ مش انت خروف؟ لا، ما خلينا بقيتش خروف بقى. ايه ده؟ كأسي. وتلاقيه بيقول نفس الحاجات اللي كان الراعي بيعملها معاه وهو خروف هي هي بيعملها معاه بعد ما طلع من وادي ظل الموت، بس وهو انسان. كان بيأكلني، بس كان بيأكلني في المراعي. هطلع من وادي ظل الموت هلاقيه مجهز لي مائده بيأكلني برضو. بيأكد ان الرب ما بيتغيرش. ابليس بيضحك عليك وانت في وادي ظل الموت، يقول لك الرب اتغير خلاص، الرب ما بقاش يحبك، الاكل والشرب والدلع دوت مش هتلاقيه تاني. مين قال كده؟ الراعي في قلبه يأكلني وهو يهتنه في قلبه يأكلني برضو. بس كان في الاول بيأكلني في مراعي. الخروف لما بيأكل في المرعى بتبقى عينيه فين؟ في الارض. مفيش بينه وبين الراعي شركة. في بينه وبين الراعي شركة؟ لا، همه في الارض بيأكل. لكن الفرق ايه لما اقعد على مائدة بقى؟ المائدة تشير الى الاكل برضو، بس الاكل مع الشركة، لأن هو قاعد معايا على المائدة دي. فاكرين رب لما قال إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه؟ رب بادي بنفسه على فكرة، قبل ما هو يتعشى بيقول أنا أتعشى معه وهو معي. يعني رب عاوز يكون في شركة معي، رب عاوز يأكلني، بس يكون هو كمان بياكل. يعني إيه؟ هو كمان فرحان بيا، هو بيشبع بيا، مش بس أنا اللي بشبع. الخروف في المرعى هو بيشبع، بس ما ينفعش الراعي يشبع بالأكل ده، ده مش أكل الراعي. الراعي ما ينفعش ينزل معايا يأكل حشيش، أنا بس اللي بأكل، لكن الراعي لي أكل تاني. لكن على المائدة أنا بأكل والراعي بيأكل، أنا بيشبع بيا، بيتعشى معي وأنا معه. فالرب يقدر، ما عندوش مشكلة خلاص يعيشنا في الطفولة الروحية طول عمرنا ويأكلنا مراعي ويأكلنا مياه راحة، بس هو مش شبعان. فاكرين لما قلنا العلاقة بين الطفل والأب والأم من طرف واحد؟ هو بيشبع بيشبع بيشبع، بس الأب والأم مش شبعانين. رب بيسعى لعلاقة، هو يشبعنا برضو وإحنا نشبعه. رب مش هيشبع إلا بمؤمنين ناضجين. فيعني إيه إنسان؟ خروف وإنسان، إحنا قلنا الخروف إشارة للطفل، إنسان يعني نضج. طب في ال3 أعداد الأولين بيتكلم عن نفسه كخروف، أو في ال4 أعداد، وفي الآخر عددين بيتكلم عن نفسه إنسان، إيه الفرق بينهم؟ وادي ظل الموت، ده اللي فرق. إذن التجارب اللي الله بيسمح لنا بيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتمتحن إيماننا، بتزكينا. لما بننجح بنبقى تامين وكاملين غير ناقصين في شيء، بنبقى بني آدمين. يبتدي يفهم الخروف، يطلع له راس كده ويبقى بني آدم. فنلاقيه بيقول نفس الحاجات، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. يعني ايه تجاه مضايقي بقى؟ دي جميلة اول حتة دي. وهو خروف كان بياكل في المراعي الخضراء وشاعر بالسلام والأمان لأنه مش شايف أي خطر محيط بيه، لأن الراعي زي ما قلنا كان محوط حليب، فمش شايف حاجة، فشاعر بالسلام. ولو حس بأي صوت غريب كان الراعي على طول يرد نفسه فيرجع يأكل تاني. دلوقتي أنا طالع وأنا قاعد أكل في المائدة شايف مضايقه. يعني إيه؟ مين اللي يقدر يجيله نفس يأكل وهو شايف أعداؤه؟ المنتصر، اللي غلب الأعداء دول، اللي شاعر بقوته، اللي مش خايف من أعدائه. ده بيأكل وده بيأكل، بس في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق كبير. طب أعدائه دول عرفهم منين وانتصر عليهم فين؟ في وادي ظل الموت. ما هو دول الذئب والحاجات اللي الرب وراها له وهو معدي في وادي ظل الموت. لما الرب اداله نصرة على الحاجات دي بقى ينفع ياكل ويتعزى وهو يرى اعداؤه امام عيني. ياسر عرفات، تسمعوا عن ياسر عرفات؟ ياسر عرفات كان ليه جملة وحيدة قالها يعني تتسمع، يعني كان قال نحن لا نريد سلام الخرفان لكن سلام الشجعان. لما كانوا بيعرضوا عليه بعض حلول للسلام في الشرق الأوسط قال الجملة دي، في سلام اسمه سلام الخرفان، نحن لا نريد سلام الخرفان لكن سلام الشجعان. معرفش هو كان فاهم اللي هو بيقوله ايه ولا ايه، بس احنا فاهمين في نوعين من السلام في وسط شعب الرب. سلام الأطفال أو الخرفان اللي شاعر بالسلام طول ما هو مش شايف حاجة وحشة، مؤمنين كده عايشين في حضانات مش شايفين الشر اللي في العالم، مش شايفين أي حاجة، مش شايفين إبليس مبهدل الدنيا إزاي بره، ده عايش في أم كده بيروح الكنيسة يحضر ينبسط يتعذب، ده سلام. بس السلام ده يروح مع أول فرقعة، يعني بس لو حد جه ناحيتهم لو سمع خبر السلام ده يتبدد لأنه سلام مزيف. بس يقولك إحنا عايشين في سلام، يعني وفي فرق بين سلام الشجعان. إيه سلام الشجعان؟ المنتصرين، المؤمن اللي رب يسمح له يواجه التجربة وينتصر ويبقى يقابل إبليس ويعرف إبليس بيعمل إيه والرب يديله نصرة، برضه هيروح يحضر الاجتماع ويشعر بسلام. بس سلام الايه؟ الشجعان. انا عندي سلام وانا عارف بره بيحصل ايه، وانا عارف ابليس ازاي مبهدل الدنيا وازاي في بيوت كتيره متالمه، بس انا عندي سلام. ليه؟ لاني واثق ان الهي يقدر يدخل البيوت دي ويمنح سلام. تفرق الخادم اللي عارف انه رايح يخدم وان ابليس في المكان وان ابليس مأيد ناس كتيره، بس هروح وهخدم وأنا عندي سلام. ليه؟ أنا معايا إلهي اللي يفك القيود دي. تفرق عن لو أنا رايح عندي سلام لأني مش عارف أي حاجة من اللي بتحصل، مش فاهم الناس عندها إيه، فأنا عايش في سلام لوحدي كده. فالخروف كان عنده سلام في المراعي الخضراء ومياه الراحة، لكن بعد ما خرج من وادي ظل الموت عنده نوعية غريبة من السلام ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. اللي أنا تعرفت عليهم في وادي ظل الموت، أنا ناضج، أنا كبرت. يقول مسحت بالدهن رأسي، كأسي رايق. مسحت بالدهن رأسي دي هي نفسها ترد نفسي. احنا قلنا ترد نفسي اللي في الأول المزمور لما كان الخروف ينزعج ياخده في حضنه كده فيرد نفسه، هي نفسها. يعني ايه مسحت بالدهن رأسي؟ زمان لما كان حد يبقى جاي من سفر طويل ومعفر وعرقان وحران وتعبان، أول ما يوصل البيت يغسل راسه وبيدهن راسه بنوع من العطر كده أو الزيت اللي ينعشه يرد نفسي. نفس فكرة، بس كان هناك بيرد نفسي ياخدني في حضنه، دلوقتي بيرد نفسي يمسح بالدهن رأسي. دي مش مسحة الكهنوت والحاجات دي، دي مسحة. فاكرين لما الرب قال للفريسي لما دخلت بيتك لم تمسح بالزيت رأسي أما هي فمسحت بالدموع رجلي، ده الزيت اللي مقصود بيه هنا. كأسي ريا هي نفسها المراعي الخط، المياه الراحة، كان بيشرب في مياه راحة دلوقتي بقى بيشرب برضو. يعني الرب ما ضيرش، عاوز يسقيك برضو، الرب ما ضيرش، بس بدل ما كنت تشرب في ترعة مية الرب عاوزك تشرب في كأس، وكأس ريا يعني بفيض، يعني قلب الله لم يتغير. الله سيظل، أحسن حد يفتكر الرب بما ننضج خلاص هو ساب مسؤوليتنا بقى، لا هيأكلنا ولا هيشربنا، ويعني اخدم نفسك بنفسك، مفيش حاجة اسمها كده. هيتن الرب يأكلني ويتن الرب يشربني، هيتن الرب راعية الصالح، بس أنا اللي كبرت، أنا اللي بقيت في مصدر إشباع للراعي. لما يلاقيني بخدم معاه، لما يلاقيني بروح وأنا شايف الأعداء وانتصر عليهم، أنا بقيت مادة إشباع للرب، مش بس هو اللي بقى مادة إشباع ليا. ولو سألتني إيه اللي عمل فيك كده هقول لك وادي ظل الموت، لو سألت أي خادم مفيد لشعب الرب، أي خادم عنده حاجة لشعب الرب وسألته إيه اللي خلاك كده، هيقولك أوقات الألم والضيق اللي الرب سمح لي أعدي، هي اللي عرفتني يعني إيه شر، هي اللي عرفتني الناس بتعاني من إيه، هي اللي عرفتني أنتصر إزاي على الحاجات دي، فبقى عندي مادة أقدمها لشعب الرب. في الآخر بيدينا الخلاصة، الآية الجاية بيقول إنما، كلمة إنما، إن دي حرف توكيد، إنما خير ورحمة يتبعنني كل أيام حياتي. لما طلع من وادي ظل الموت وجلس على المائدة ورجع بص لورا على السكة اللي مشيها، بيدينا التقرير ده، بقول بكل ثقة إن كان في خير ورحمة ماشيين ورايا يتبعنني كل أيام حياتي، كل بما فيهم وادي. شفت كلمة كل دي معناها إيه؟ بما فيهم أيام وادي ظل الموت، يعني مش بس أيام المراعي الخضراء ومياه الراحة دي كان فيها خير ورحمة، لا، وأيام وادي ظل الموت كل أيام حياتي. بس بعد ما أطلع منه وبص عليه أقول يا رب أنت كان في خير ورحمة كتير في الألم اللي أنا عديت فيه ده، في الظروف الصعبة اللي أنا عديت فيها بالشكل ده. بس المشكلة أن الخير والرحمة يعملوا إيه؟ يعني ماشيين ورايا، فببقى مش شايفهم طول ما أنا ماشي في وادي ظل الموت، مش شايف الخير والرحمة، بس في خير ورحمة بس هما ماشيين وراك مش أنت شايف. واحد يقولك أنا مش شايف الخير في الموضوع ده، ماشي، لأن الخير ماشي وراك مش ماشي قدامك، لكن في خير ورحمة. لما تطلع من وادي ظل الموت وتبص من فوق على الطريق اللي مشيته هتشوف الخير والرحمة اللي كانوا وراء الظروف دي كلها. وأسكن في بيت الرب إلى، شفت بقى ليه هو تحول لإنسان؟ عشان ينفع يسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. في خروف بيسكن في البيت، الخروف مكانه في الحظيرة، فلو تنوا خروف يبقى عمره ما كان هيختم بإني أسكن في بيت الرب. زي ما قلنا لما نطلع السماء ما لقيناش خرفان هناك، ما ينفعش نسكن مع الرب وإحنا خرفان، لكن لقينا 24 شيخ زي ما شفنا. فعشان أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام لازم الرب يكبرني، ينضجني، أليق بالسكنة في محضر الرب. كده خلصنا المزمور بسرعة. تفضل. من وجهة نظر الله زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو بيشكلني، بس في الأوقات الصعبة دي إبليس برضو بيبقى يعني بيتعبني أو فهي كل المرحلة على بعض، يعني كل وقت صعب بعدي فيه سواء هو يعني تشكيل من وجهة نظر الله هو تشكيل، لكن برضو بتبقى فيه ظروف صعبة إبليس بيبقى ضغط عليا في الوقت دوت في كده وفي كده. حلو السؤال دوت. انا بحاول يعني نخلص عشان ما نطولش، بس انتوا اللي عايزين تطولوا. فاضيف حته صغيره عشان يبقى الكلام واضح، اللي احنا قلناه ده مش معناه من الثلاث مراحل دول بيبقوا ورا بعض، مرحله بتبتدي وتخلص وتبتدي مرحله وتخلص وتبتدي مرحله وتخلص، لا، يعني ما فيش طفوله روحيه كامله وبعدين في مرحله وادي ظل الموت كامله بعدين لما تخلص يبقى ناضج كامل، الأستاذ ناضج يعني يبقى اسمه، لا، المراحل دول هم بيتكرروا في حياتنا كتير. يعني في جانب معين في حياتي أنا طفل فيه، في الجانب ده يبتدي ربي يدخلني وادي ظل الموت. لو كملت بنضج في الجانب ده ممكن في نفس الوقت اللي أنا نضجت فيه في الجانب ده أنا في جانب تاني في حياتي طفل. يعني ممكن تلاقي شخص ناضج قوي في مثلا في جانب معين وتحطه في مجال معين تلاقيه مش فاهم اي حاجه. فانا مش طفل خالص وبعدين ببقى في وادي ظل الموت طول الوقت وبعدين بطلع ابقى شخص ناضج بشكل كامل. وكمان الحاجه اللي انا نضجت فيها بتبقى مراحل زي ما الاخت بتقول، يعني انا رب دخلني مثلا كورس معين عشان ينضجني في موضوع القداسه مثلا، مش معناه ان انا بخلاص قفلت في موضوع القداسة، لا لا أنا نضقت، بس ممكن بعد سنة سنتين رب يسيبني أهدى كده ويرجع يدخلني في نفس القداسة دي لعمق أكبر. فما فيش حد ناضج بشكل كامل، وما فيش حد ناضج في كل المجالات، لكن في الجانب اللي أنا دخلني وادي ظل الموت هو ده الجانب اللي أنا نضقت فيه، هو ده الجانب اللي رب يستخدمني فيه في الخدمة. لو عايزين نفتح فتوحة تانية، يعني رب دخلك في مجال القداسة، جربك في الموضوع ده، انتصرت في الجانب ده، خرجت بقيت ناضج شوية في الجانب ده، رب يستخدمك مع الناس اللي محتاجة الجانب ده. مش بقيت الخاتم بقى فأنفع أخدم، لا أنا أخدم في الجانب اللي أنا نضقت فيه، ممكن ربي يسمح لي أخدم نوعيات معينة من الناس، لكن ممكن نوعيات تانية أجي أخدمهم ملاقي نفسي مش عارف أخدمهم، لأن أنا ما تقدستش في الحتة دي أو ما نضقتش في الحتة دي. فاللي احنا قلناه ده وزعوه على الحياة، يعني مش ثلاث مراحل كده، لا في عز ما أنا فودي ظل الموت في جانب، ممكن أكون أنا طفل بيرعى في المراعي الخضراء في جانب تاني. يعني من أمانة الرب أنه ما يحطناش في وادي ظل الموت كل الوقت، لا ممكن في مجال معين مثلا يبقى الرب هرسني دخلني وادي ظل الموت، وفي جانب تاني رب بيديني تعزيات وبركات عشان أقدر أحتمل زي ما قلنا. لا لكن في النهاية هم الثلاث مراحل دول، يعني في كل جزئية بنعدي فيهم. يعني المرة الجاية بنعمة الرب هنحاول ناخد بقى حياة عملية من الكتاب المقدس ونشوف ازاي ده حصل عملي. احنا لغاية دلوقتي بنقول كلام، بنقول تعليم، بنقول تأملات، لكن عايزين بقى ناخد تطبيقات عملية ونمسك حياة شخص كده من الكتاب المقدس ونشوف المراحل الثلاثة اللي قلنا عليهم دول بيعدي فيهم ازاي، ايه اللي حصل، هل الكلام ده فعلا قابل للتطبيق العملي ولا لا. هيبقى الكلام ابسط، هنحكي حكايات. يعني ناخد دقيقتين نصلي. لو حد فينا حس انه في مرحلة الطفولة مش عاوز يطلع منها، انه انبسط واستمر انه يبقى مسؤوليته بيرميها على الناس اللي حواليه، مسؤولية الروحية، مسؤولية الخادم او الكاهن او الكنيسة، مش عارف اكل نفسي، بفتح الكتاب بحس اني مش فاهم حاجة فبقفله، أرجو أن إخواتي يكونوا وصل لهم نور في الحتة دي. من فضلك اكره مرحلة الطفولة الروحية، اكره أنك تبقى عايش تابع لحد، حتى لو الحد ده خادم عظيم جدا جدا. اكره أنك تبقى مسؤولية طعامك وشرابك على حد تاني، عايش بتستنى تعزية في المكان ده، بتستنى كلمة من المكان ده، بتستنى بركة من الخادم ده. الرب عاوزك تبقى معاك طعامك لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. الرب عاوزك تجتهد تقعد أوقات كتيرة في المخدع، تفتح كلمته وتقعد قدامها وقول له سكن كلامك جوايا، علمني. اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة، التأملات والبركات اللي بتاخدها بسهولة وانت قاعد في الاجتماع ما أسهل انها تاني يوم ما تلاقيهاش جواك بتتنسي، لكن الكلمة اللي بتتغذى عليها وبتتعب عشان تاخدها وانت في المخدع وتسهر بيها قدام الله وتصلي بيها قدام الله بتثبت في حياتك، بتبقى أساس لحياتك يتبني عليه. ينفع الرب يستأمنك على نفوس، لو جت نفس تسألك في حاجة هيبقى عندك المادة اللي تقدر تدهلها لأنك تعبت في اقتناء هذه المادة. اشكر رب من اجل سنين الطفولة اللي يامك اكلك وشربك وعزاك من غير ما تعمل اي حاجة. كنت بتلاقي التعزية في رجليك وانت ماشي، اي مكان تحضر فيه تلاقي بركة. اشكره، قل له بشكرك يا رب، ده احسانك، لو ما عملتش كده انا كنت مت، ما كنتش اعرف اكل نفسي ولا اعمل حاجة. لكن لو لقيت دلوقتي الرب مش بيعمل معك كده، اوعى تفتكر ان الرب تغير، اوعى تقول بسذاجة ان الرب مبقاش واخد باله مني زي زمان. الرب ما بيتغيرش، الرب هو الصالح، الرب هو الراعي الصالح اللي بذل نفسه لأجلك، ما بيتغيرش. بس لو ما بقاش يأكلك بنفس الأسلوب، هو عاوزك تكبر تحمل المسؤولية. لو سمح لك بظروف في الخارج بتتواجه فيها بشر ما كنتش تحب تواجهه، بيعديك في وادي ظل الموت، بيوريك الذئاب، بيوريك الحياة والثعابين الموجودة في العالم، تنزعجش ما تنزعجش. الرب عاوزك تشوف اللي موجود في العالم، بس ما تخافش، ده ظل الموت، الله مش هيسمح لك بالموت، الله مش هيتركك لهذا الموت. الرب بس بيعبرك في ظل الموت عشان تفهم ايه اللي موجود في العالم، عشان تجري عليه وتقول له طب سلحني بقى، طب انصرني بقى، طب علمني ازاي انتصر على هذا الشر، فتخرج من وادي ظل الموت منتصر، قادر انك تجلس على المائدة تجاه مضايقيك، تبقى شايف اللي بيحصل في العالم ومع ذلك بتتغذى وبتشبع بالرب وبتشبع اخرين. كنيسة تحتاج الى مؤمنين ناضجين، مؤمنين بيكبروا مع الرب، مؤمنين عارفين المادة اللي موجودة في ايديهم، عارفين السلاح اللي الرب سايبه في ايديهم، بيعرفوا يستخدموه صح، بيعرفوا يغذوا نفسهم بالكلمة كل يوم. رب قال لليهود فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. رب بيقول لنا فتشوا، اجتهد، مشكلة مش عارفة أواجهها، رب عايزك تقعد وتصلي وتصوم وتكرس أيام لغاية ما الرب يمد إيده ويحل المشكلة. إحنا بنستسهل إن حد يصلي لنا، بلاش استسهال، بلاش الحياة المسيحية السهلة. قل له رب أنا واثق فيك، لو أنت سامح لي دلوقتي بظروف صعبة يبقى أنت عاوز تكبرني، فساعدني أكبر، أنا همشي معاك يا رب في وادي ظل الموت، حتى لو ما أناش فاهم إيه اللي بيحصل، حتى لو أنا مش فاهم كل اللي أنا بعدي فيه، أنا واثق إن في خير ورحمة في الطريق ده أنا مش شايفهم، أنا واثق إن في خير ورحمة يتبعانني. أنت مكلف خير ورحمة إنهم يكونوا معي كل الطريق، أنت نفسك معايا طول الطريق.